بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعود إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعود إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، وإذا كانت التركة معلومة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن الأصول جمع أصل، والمراد به ما تخرج منه مسألة أو فروضها بلا كسر، وأنها سبعة بالاتفاق. وأما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثون فمختلف فيه، هل هو أصل أو مصح. يقول رحمه الله مبتدأ الدرس: قال وثلاثة تعول، والعول زيادة السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. ولهذا قال الناظم: والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه، والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه. يقول: وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر. ما فرضها نوعان فأكثر، يعني الأصل الذي فيه فرضان فأكثر. قال: فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة. وعولها إلى عشرة يكون شفعا ووترا. إذن الأصل أول مما يعول أصل ستة، فيعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. فيعول إلى سبعة، مثاله: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وجدة، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وجدة. فأصل المسألة من ستة، لأن عندنا سدسا ونصفا، فللزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة. الآن استغرقت الفروض، يفرض للجدة لأنها صاحبة فرض، لو كانت عاصبة مثلا سقطت، فيفرض للجدة السدس، فتعول من ستة إلى سبعة. طيب، لو كان وتعول إلى سبعة أيضا، مثل: هلك هالك عن زوج، يعني في المثال السابق زوج وأخت شقيقة وجدة وأخت لأم، فالمسألة أيضا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أي ستة، وللجدة السدس واحد، وللأخ الأم السدس واحد، على كلا ثمانية. طيب، ضع بدل الأخ الأم أخوين لأم، مثل: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، إن شئت هنا أن تقول أم أيضا لأن السدس، وأم وأخوين لأم، فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، على كلا تسعة. طيب، تعود إلى عشرة، كيف تعود إلى عشرة؟ أختين شقيقتين. نعم، نقول: هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم، فللزوج النصف ثلاثة. ما حسب تسأل. طيب والشقيقتين الثلثان أربعة، كان أربعة وثلاثة سبعة، وللأم السدس واحد ثمانية، وللأخوين لأم أخوين منهم الثلث اثنان عشرة. إذن تعول شفعا ووترا، شفعا ووترا. طيب زوج وأم، زوج وأم وأخت شقيقة، وأخت لأب وأخت لأم، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة، كم؟ زوج النصف، زوج النصف ثلاثة، وأخت شقيقة النصف، وأخت شقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأم السدس، والأخ لأم السدس، كم؟ عشرة. تسعة، هنا على هي تسعة. طيب زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، هذه المسألة التي قبل تعود إلى عشرة، وتسمى هذه المسألة تسمى أم الفروخ. أم الفروخ يقول لكثرة عولها في الستة إذا عالت إلى عشرة تسمى أم الفروخ. طيب يقول ربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، يعني كيف أصل اثني عشر؟ كل مسألة فيها ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ثلث وسدس فأصلها من اثني عشر. اثني عشر والاثنى عشر تعول وترا، تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. طيب مثال ذلك، لو هلك هالك عن زوج وبنتين وأم، أو زوج وبنتين وجدة، زوج وبنتين وجدة، فالزوج له لا له الربع والبنتان الثلثان، فعندنا ثلثان وربع أصلها من اثني عشر، فللزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللجدة السدس اثنان، فعندنا الآن ثلاثة وثمانية أحد عشر، وثلاثة واثنان ثلاثة عشر، ثلاثة عشر. طيب تعولي أيضا إلى خمسة عشر، مثل هلك هالك عن زوج وبنتين وأم وأب، زوج وبنتين وأم وأب، فالزوج له الربع والبنتان الثلثان والأم والأب لكل منهم السدس، فأصل مثلا اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، كما هذه ثلاثة ثمانية أحد عشر، وللأم السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، عالت إلى خمسة عشر. طيب تعود أيضا إلى ستة إلى سبعة عشر، مثاله هلك هالك عن زوجة، زوجة وجدة وأختين شقيقتين، فالزوجة الربع والجدة والسدس من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان خمسة، وللأختين ثمانية كم؟ 13 كم زوجة؟ زوجة وجدة زوجها الربع 15 طيب وأضف إليها وأيضا أختين شقيقتين احنا قلنا أختين لأم يعني هلك عن زوجة وجدة وأختين لأم وأختين شقيقتين الثلث لا ما في تكملة فالزوجة لها الربع 3 والجدة لها السدس 2 والأخوات الشقائق الثلثان 8 والأخوات لأم الثلث 4 عالت إلى 17 هذه مسألة لو صورت بصورة لها اسم يقول لو هلك هالك عن 3 زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغير أم يعني شقائق أو لأب فأصلها من 12 وتعود إلى 17 تسمى 17 حينئذ تسمى لها اسم تسمى أم الفروج لأن كل من فيها إناث وتسمى الدينارية الصورة لأن كل امرأة أخذت دينارا من الزوجات والجدات شوف عندنا الآن هلك عن 3 زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغير أم شقائق اقسمها يقول للزوجات أي الربع 3 وهن 3 لكل واحدة 1 دينار وللجدات السدس 2 وهن 2 لكل واحدة دينار وللأخوات لأم الثلث 4 وهن 4 لكل واحدة دينار وللأخوات لغير أم الثلثان 8 وهن 8 لكل واحدة دينارا إذا تسمى إيش أم الفروخ أم الفروج أم الفروج وتسمى أيضا الدينارية الصغرى لماذا قالوا لأن كل امرأة أخذت دينارا ولها اسم ثالث أيضا تسمى أم الأرامل أم الأرامل قالوا لأن من جميع من في المسألة من الإناث واعلم أن الفرضيين رحمهم الله اصطلحوا على تلقيب المسائل لأجل سهولة حفظها ولهذا عندهم مسائل تسمى الملقبات الملقبات إيه في دينك ستأتينا إن شاء الله تعالى قال وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24 كل مسألة فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثان أو ثمن وسدس أو ثلثان وسدس فهي من ماذا 24 ثمن وسدس مخرج الثمن من 8 ومخرج السدس من 6 بينهما توافق في النصف نصف الثمانية 4 اضربوا في 6 24 نصف الستة 3 اضربوا في 8 24 طيب الأربعة أو العشرون تعود إلى مرة واحدة إلى 27 مثاله هلك هالك عن زوجة وبنتين وأم وأب فالمسألة من 24 للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 وللأب السدس طيب 16 مع 3 19 وللأب السدس 4 كم 23 وللأم السدس 4 27 تسمى أيضا هذه تسمى لها اسم تسمى البخيلة اسمها البخيلة قالوا لقلة عورها لأن الستة تعول إلى كم 4 مرات والاثنى عشر تعول 3 مرات وهذه لا تعول إلا مرة فيسمونها إيش البخيلة البخيلة وهذه الدينارية الكبرى هي الدينارية الكبرى وتسمى أيضا المنبرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذن طيب لو هلك هالك عن زوجة زوجة وبنتين وأم وأم زوجة وبنتين وأم وأخ وأخت شقيقة وأخواني وأخوين أم شو المسألة زوجة وبنتين وأم وأخت شقيقة وأختين لأم أصلها من 24 للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 وللأم السدس 4 والأخت الشقيقة باقي باقي تعصيبا الشقيقة باقي تعصيبا الباقي لا طيب لو كان بدل الأخ لأم الأخ لأم الأخ شقيق أخ شقيق يكون الباقي لهم تعصيبا للذكر لا بس ما فيها عول هنا فيها عول هل فيها عول يبقى واحد يكون لهم كم الآن نحسبوا حسبوها 23 الباقي واحد الأخت باقي واحد طيب احنا قلنا اي صح هذه 24 ما فيها عول ما فيها عول طيب اذا 24 تعول الى 27 طيب لو هلك هالك عن زوجة وبنتين وأم وأب زوجة وبنت شوف زوجة وبنت وأم وأب للزوجة الثمن عجل الثمن والسدس للزوجة الثمن كم 3 والبنت النصف بنت واحدة 12 وللأب السدس السدس وللأم السدس كم تكون ثلاثة وعشرين ما عانت هذه بس أصلها من 24 أصلها من 24 طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى نذكر لكم ما يتعلق بالدينارية الكبرى وأيضا تسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه قال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ثم قال في آخر شيء سارة ثمن المرأة تسعى وسئل عنها وهو يخطب في المنبر فأجاب والله أعلم عن صحته.